إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقده. الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى ختم هذه المنظومة بهذه النصيحة وهذه الوصية العظيمة، فبعدما حث في منظومته على التمسك بالكتاب وبالسنة وبما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لزم من ذلك أن تحب من أوصل لك هذا الخير ومن أوصل لك هذه السنة. فمن لوازم ذلك أن تحب حملة السنة، والحذر من أن تبغضهم أو أن تطعن فيهم أو أن تقول فيهم غير الحق. فحذر رحمه الله من ذم أهل الحديث أو تنقصهم أو القدح فيهم. ومعلوم أن كل من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يطعن في أهل الحديث ويبغضهم، ولذلك كانت علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وهذه كلمة سائرة عند السلف، لأن المبتدع صاحب هوى وصاحب رأي بعيد عن الهدي النبوي، فإذا ذكر له الحديث فإنه سوف يهدم له أصوله التي بنى عليها بدعته، ولذلك تجدهم لا يحبون أهل الحديث ويبغضونهم. يقول الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه شرف أصحاب الحديث، قال: أما بعد، وفقكم الله لعمل الخيرات، وعصمنا وإياكم من اقتحام البدع والشبهات، فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدعة لأهل السنن والآثار. فهذا الدليل أن هذا الأمر قديم، منذ قديم أهل البدع يعيبون ويطعنون في أهل السنة وأهل الحديث والأثر. قال: وطعنهم على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ الأخبار. قال: وتكذيبهم بصحيح ما نقله إلى الأمة الأئمة الصادقون، واستهزائهم بأهل الحق، إلى أن قال: وليس ذاك عجيبا من متبع الهوى، ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى، ومن واضح شأنهم الدال على خذلانهم صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن وتركهم الحجاج بآياته الواضحات البرهان، واطراحهم السنن ومن ورائهم، وتحكمهم في دين الله بآرائهم. وهذه ميزة أهل البدع، يبتعدون عن الآثار، لا ينظرون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتفقهون فيها، وإنما تجدهم يفسرون الكتاب على حسب أهوائهم، ولا يمكن تفسير القرآن الكريم وفهمه إلا بالسنة، لأن الله عز وجل قال: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يستحيل أن تفهم كلام الله عز وجل بمعزل عن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالقرآن وجاءنا ببيان القرآن. فلذلك اهتم أهل الحديث بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء المتعلقة بالتفسير أو بغيرها، جمع السنة والأحاديث لأنها بها يفهم الدين. ولما كان الأحاديث أدخل فيها ما ليس منها من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والموضوعة والباطلة وغير ذلك، اهتم أهل الحديث بالإسناد فدرسوا علم الرجال وبحثوا عنهم وعن يعني رحلاتهم ممن سمعوا وكيف سمعوا ومتى سمعوا وكيف حالهم كيف دينهم كيف عدالتهم وكيف ضبطهم، يعني تفصيل دقيق. كل ذلك لما؟ من أجل أن يميزوا الصحيح من الضعيف، لأنه لا يمكن فهم الكتاب والسنة فهما صحيح إلا بتمييز الصحيح من الضعيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم كان أحق بالاختصاص به. قال: من المعلوم أن من كان من كلام من المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع، من هو المتبوع؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يكون بكلامه وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم. كيف يمكن أن تعلم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وأخلاقه وشمائله وكل شيء متعلق، كيف يمكن أن تعلم إلا من طريق السنة والأحاديث؟ قال: وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم. قال: كان أحق بالاختصاص به. فمن هم أهل النبي؟ هم الذين علموا أحواله بالتفصيل، ولا يوجد أحد علم أحوال نفسه بالتفصيل إلا أهل الحديث، لأن هذا شأنهم وهذا اختصاصهم. بذلوا حياتهم كلها من حين يعني بدأ أحدهم يعقل إلى أن توفاه الله، وحياته كلها بحث عن السنة وبحث عن الأحاديث وجمع وتنقيح وبيان العلل وكذا وتمييز الصحيح من الضعيف، كل هذه حياته. فيكون أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أحدهم يقول: أهل الحديث هم أهل النبي، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولذلك أعلم الناس بنفسهم هم أهل الحديث، ولهذا كان مذهبهم أقرب المذاهب إلى الحق إلى السنة، لأنهم يصدرون عن كتاب الله وسنة وهم أعلم بالسنة من غيرهم. قال: ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم خاصته، هذا لا شك فيه. وإذا كان هذا الناس أهل الحديث هم أعلم الناس بالسنة وأخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو واجبنا تجاههم؟ أن نحبهم، لأنهم جعلهم الله سببا في وصول السنة إلينا وتمييز الصحيح من الضعيف، فلا بد أن نحب من أوصل لنا هذا الخير، لا أن نطعن فيه أو نبغضه أو نعيبه ونذكره بسوء. وقال الشيخ الإسلام كذلك: إن أحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 72 فرقة كلها في النار، على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت اليهود النصارى على 72، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي. اتفق تقريبا أهل الحديث والعلماء على أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث ومن كان على مذهبهم، لأنهم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بما كان عليه نفسه وأصحابه. ولهذا يقول شيخ الإسلام: إن أحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث، لأنهم ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعلوا شخصا من الأمة يوالون ويعادون عليه، هذا ليس من منهجهم، لأن كل واحد بعد النفس يخطئ ويصيب، كيف نجعل من يخطئ ويصيب نجعله هو يعني المحور الذي نتعصب له ولا نصدر إلا عن أقواله؟ هذا غير ممكن. ولذلك قدوتنا وأسوتنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهو معصوم في تبليغ هذا الشرع. فهنا لابد أن نتعصب لأقواله عليه الصلاة والسلام. قال أحمد بن الحسن كما روى ذلك الإمام الخطيب في شرف أصحاب الحديث قال قال أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه، يسأل الإمام أحمد، قال ذكروا لابن قتيلة، هذا رجل كان بمكة أيضا وكان من أهل الرأي الذين يذمون أهل الحديث، قال ذكروا لابن قتيلة بمكة أصحاب الحديث، يعني ذكروا له أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، يعيبهم ويطعن فيهم بلا دليل، أصحاب الحديث قوم سوء. قال فقام أبو عبد، يعني قام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه وقال زنديق زنديق زنديق ودخل بيته. لما سمع الإمام أحمد هذا الرجل يطعن في أهل الحديث، حملت الآثار، حملت السنة الذين بذلوا النفس والنفيس وبذلوا جهدهم وحياتهم كلها في سبيل حفظ السنة والدفاع عنها وتبليغها، إذا كان هذا الناس قوم سوء فمن هو الذي، يعني الرجل الذي يذكر بالخير، من هو هذا؟ إذا كان حملت آثار نفسهم قوم سوء فكيف يكون حال غيرهم؟ فلذلك نفض ثوبه وقال زنديق زنديق زنديق ودخل بيته ولم يتكلم عليه، يعني فارق المجلس. والزنديق يعني هذا طعن شديد، هذا الذي يظهر الإسلام من أجل يطعن في الإسلام، ولا يعني أن هذا ابن قتيلة كان منافقا، لكن قوله حتى يحذر الإمام أحمد من هذا القول، شدد على هذا الأمر حتى لا يجرؤ أحد على أن يطعن في أهل الحديث. كذلك قال الإمام قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طارف البغلاني، الإمام ثقة شيخ لأصحاب الكتب الستة، قال إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل إسحاق بن راهويه، وذكر قوما، هذا الذي ذكرهم أئمة السنة، عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل إسحاق بن راهويه والبخاري وعلي بن المديني ويحيى بن معاذ وأئمة السنة معروفين، قال إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث الذين منهم هؤلاء، قال وذكر قوما آخر، قال فإنه على السنة ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع، لأنه لا يعقل أن يبغض هؤلاء رجل يحب السنة، لأن هؤلاء هم حملة السنة وهم الذين بلغوا لنا السنة وبذلوا كل ما يستطيعون من أجل الحفاظ عليها وحفظها، فكيف لا نحبهم؟ أنت لو إنسان في الدنيا أزدى لك معروفا فهل فيك خير؟ أعطاك أموال ولا أعانك كنت مريض ولا أعان لك أبنائك ولا أي خير من أمور الدنيا، أو شفع لك شفاعة يعني بسببها نلت حقك، تصير تحبه وتذكره بالخير كل مجلس، فلان دار فيه الخير فلان دار. هؤلاء الناس فعلوا لنا الخير أو فينا الخير ما لا يمكن حصره، لأن الخير كل الخير هو أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، هذا هو الخير الحقيقي والفوز الحقيقي، ولا يمكنك ذلك إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلتنا إلا عن طريق أهل الحديث الذين حفظوا، الناس كانت مشتغلة بالدنيا وهم مشتغلون بالحديث، ولذلك كانوا فقراء لكنهم لم يثنهم ذلك عن ترك الحديث والاشتغال بالدنيا، فكانوا مشتغلين بالحديث جمعا وحفظا وتنقيحا وغيره. وقال أحمد بن سنان القطان قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه، لأن المبتدع تلك البدعة التي وقعت في قلبه أبعدته عن السنة، لأن البدعة والسنة لا يلتقيان، السنة نقيض البدعة والبدعة نقيض السنة لا يجتمعان. ولذلك إذا كان الرجل مبتدعا وأصل أصول أهل البدع ومشى عليها ونافح عليها وعاد عليها ووالى عليها فإنه ينزع من قلبه حبه وحلاوة السنة والحديث، يصير لا يقرأ الأحاديث ولا يتمعن فيها ولا يتفقه فيها ولا يعظمها. ولذلك لازم لك أنه سوف يطعن في أهلها المحبين لهذه السنة. ولهذا الناظم رحمه الله حذر ممن يطعن في أهل الحديث، ولا شك أن في زمنه كانوا موجودين، ولذلك قال: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. قوله ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم أي جعلوا دينهم لهوا ولعبا، وهذا يدخل في أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الفسق وأهل الفجور الذين لا يعظمون هذا الدين ويمشون فيه بأهوائهم. قال فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. سنة الله عز وجل في خلقه أن أهل الفساد يطعنون في أهل الصلاح، هذه سنة كونية معروفة، دائما المفسد يطعن في المصلح والمبتدع يطعن في السني والفاسق يطعن في المؤمن وهكذا. يقول عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. صار المفسد يقول على المصلح هذا ضال، والمبتدع يقول على السني هذا ضال، وهكذا الموازين في الدنيا يقلبونها. فكل مفسد يطعن في أهل الصلاح. ولذلك إذا طعن فيك أهل الفساد هذا لا يضرك ولا تحزن عليه أبدا، هذا أمر معروف. متى تحزن؟ إذا طعن فيك أهل الصلاح، إذا طعن فيك العلماء الربانيون القائمون على الكتاب والسنة الصادقون في ذلك، عند ذلك تحزن وتراجع نفسك لعلك على خطأ. لكن إذا طعن فيك أهل الفساد وأهل الشر هذا ديدنهم، لا يتبالي بهم إطلاقا، فهذا هو حاله. يقول الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله في شرحه للمنظومة، قال: ولو كان القوم أهل حق وحجة لنافحوا عنه بالبرهان ولقابلوا الحجة بالحجة، يعني أهل البدع وأهله، لو كانوا أهل حق حقيقة لما طعنوا في أهل الحديث وذموهم وعابوهم، لا ردوا عليهم بالدليل والبرهان والحجة، هذا هو الأصل. لكن لما كان ليس لهم دليل ولا حجة ولا برهان غيروا هذا الأمر وحولوه إلى الطعن والسب والشتم والعيب، وهذا يقدر عليه كل أحد. هل لا يوجد إنسان لا يستطيع أن يعيب غيره أو أن يسبه أو أن يذمه؟ أي واحد يستطيع. لكن هل يستطيع كل أحد أن يرد بالدليل والبرهان والحجة؟ هذا لا يستطيع إلا أهل العلم. ولذلك لما كانت جعبتهم خاوية من الأدلة ومن العلم غيروا ذلك واستعاضوا بذلك بالطعن والذم. قال: ولكن لا حيلة للعاطل المفلس إلا التهكم والسخرية والاستهزاء، ومن علامات أهل الأهواء والبدع الوقيعة في أهل الأثر، وهذا من أعظم العقوق وأشد اللؤم، إذ أهل الحديث لم يأتي منهم إلا الأيادي البيضاء والجميل والإحسان. هذا هو أهل الحديث، أوصلوا لنا السنة، أوصلوا لنا الآثار، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، شمائله، سيرته، أيامه، غزواته، جهاده، كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أوصلوه لنا، هذا لابد أن نرفعهم فوق رؤوسنا لا أن نطعن فيهم. ثم قال: قال بعض أهل العلم في بيان فضل أهل الحديث وبيان بعض مآثرهم ومناقبهم، قال: جزى الله أصحاب الحديث مثوبة وبوأهم في الخلد أعلى المنازل، فلولا اعتناؤهم بالحديث وحفظه ونفيهم عنه ضروب الأباطل وإنفاقهم أعمارهم في طلابه وبحثهم عنه بجد مواصل، لما كان يدري من غدا متفقها صحيح حديث من سقيم وباطل، ولم يستبن من كان في الذكر مجملا ولم يدري فرضا من عموم النوافل، لقد بذلوا فيه نفوسا نفيسة وباعوا بحظ آجل كل عاجل، فحبهم فرض على كل مسلم وليس يعاديهم سوى كل جاهل. الذي يعادي أهل الحديث حقيق أن يوصف بالجهل، لأنه لا يدري ما يفعل، وفي الحقيقة يعادي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نسأل الله أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يرفع درجاتهم في عليين، وأن يجعل لهم لسان صدق في الآخرين، وأن يغفر لنا ولهم أجمعين. نسأله سبحانه أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا من زمرتهم. ثم قال رحمه الله تعالى الناظم، قال: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. لما أتم الناظم رحمه الله هذه المنظومة القصيرة في أبياتها الكبيرة في معانيها، إذ جمعت أصول مسائل أهل عقيدة أهل السنة، مسائل الأصول تقريبا ذكرها كلها في منظومة قصيرة يستطيع طالب العلم يحفظها، تكون له يعني زادا في علم عقيدة أهل السنة والجماعة. لما أنهى ذكر هذه الأصول ختمها بهذا البيت ليؤكد على أهمية عقيدة أهل السنة، وأن على طالب العلم أن يفهمها وأن يحفظ يفهمها بأدلتها، وأن يعتقدها وأن يعلمها لغيره حتى يصل هذا الخير إلى جميع المسلمين. قوله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، يعني ما ذكر في هذه المنظومة، فأنت على خير تبيت وتصبح. قوله: إذا ما اعتقدت، اعتقدت من العقد وهو الربط، من فعل عقد أي ربط، لأن أمور العقيدة لا بد من ربط القلب عليها بحيث تؤمن بها إيمانا جازما لا يراوده شك ولا يتخلله ريب، إيمان جازم منافي للريب والشك. فإذا اعتقدت هذه العقيدة يعني ربطت عليها قلبك بحيث تصير متيقن بها لا يدخلها شك أبدا، كل ما ذكر في مسائل العقيدة بأدلتها الصحيحة الصريحة تعتقدها، وهذا هو الإيمان، التصديق مع الإقرار الجازم. وإذا كانت هذه العقيدة راسخة في قلبك فإن الفتن لا تزعزعك أبدا ولا تغيرك. ولذلك لم نسمع أن أهل السنة علماء السنة تركوا عقيدتهم وصاروا إلى عقيدة باطلة، هذا الأصل في أهل السنة، لا يوجد قريب نادر إلا من كان ظاهره لكنه لم يكن يعتقد تلك العقيدة الحق، وإلا أكثر أهل السنة وغالبهم كلهم لم يغيروا عقيدتهم وثبتوا عليها لأنها حق. والحق هذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يستطيع الإنسان يتركها. ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان عن أصحاب النبي قال: هل له أتباع؟ قال: نعم. قال: هل يزيدون أو ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال له: هل فيه واحد ترك دينه سخطة عليه؟ قال: لا يوجد. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، يعني الحق إذا ودخل في قلبك واعتقدته صرت تحبه متمسك به لا تريد أن تتركه، سواء فتنت أو عذبت أو قيل فعل ما فعل لا تتسخط على دينك أبدا. وانظر الصحابة الابتلاءات التي وقعت لهم، لا يوجد أحد تسخط على دينه لأنه اعتقد هذا الحق اعتقادا صحيحا جازما ربط عليه قلبه، وخالط هذا الحق بشاشة الإيمان خالطت قلبه. انظر كما ذكرنا لكم في قصة الحديبية أبو جندل رضي الله عنه، يقول نفسه ردوه، هو جاي كيف تردون الكفار أفتن في ديني، ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم يعذب، وقالوا يعني سيجعل الله لك مخرجا، وما نقم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال كيف تردونني وأنا والله لن أكون بعد اليوم منكم، بل رجع وسلم أمره لأنه مؤمن بهذا الدين مؤمن بهذه العقيدة، انتهى الأمر لا يبالي بأي شيء. ولذلك لا يتسخط المؤمن على دينه ولا يترك هذا الحق. يقول عز وجل: إنما المؤمنون، يعني إنما هذه أداة توكيد حصر، إنما المؤمنون من هم هؤلاء؟ قال: الذين آمنوا بالله ورسوله، هذه العقيدة إيمان بالله ورسوله أصل العقيدة، قالوا ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا ولم يترددوا في هذا الأمر أبدا، إيمان جازم يقيني. لو وقع ما وقع أمام أعينهم ما تركوا هذه العقيدة. ولهذا الآن بعض الناس يريد أن يشكك في عقيدة أهل السنة، يبدأ يجيب أشياء وقعت في هذا الزمن يقول هذا يخالف هذا. أهل السنة هذا الأمر لا يؤثر عليهم، لأنه مهما رأت أعينهم فعندهم أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصدق من هذا الأمر. يكذب عينيه ولا يكذب القرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال له إن بطن أخي استطلق، يعني حكمة إسهال. قالوا نسمى إسقه عسلا، راح إسقه عسل عود أرجع إليه. قالوا يا رسول الله زاد البطن استطلاق؟ زاد. قالوا نسمى إسقه عسلا مرة ثانية، سقى زاد عود أرجع. قالوا يا رسول الله زاد الأمر، يعني زاد قالوا نسمى إسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. هو يشوف البطن يستفقه، لكن قال كذب بطن أخي صدق الله. كيف صدق الله؟ الرجل قال يخرج من بطونها شراب فيه شفاء مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الله يقول فيه شفاء للناس، وانت تقول لي انه ليس فيه شفاء للناس وتقول لي بطن استطلع. فسقاها الثالثة فشفيا. فهذا يقين جازم بالنصوص لا تتزعزع. ولهذا كان الرجل من أهل الحديث الفتى الشاب الذي يخرج للدجال ويقول أنت تكذب كذاب، يرد عليه. فالدجال يقسمه قسمين، يقطعه يعني نصفين، نصف منه ثم يمر بينهما دجال ثم يرجعه كما كان. الناس ضعاف الإيمان المنافقين المرتابين الذين في قلوبهم شك يقول هذا هو ربنا، هذا هو الله، أماته وأحياه. هذا كالشاب الذي هو فعل به يقول والآن تؤمن به؟ يقول الآن ازددت يقينا أنك أنت الكذاب الذي أخبرنا به وحدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يقين هذا هو يقطع نصفين وما زال متيقنه الكذاب. قال الذي حدثنا به، يعني هذا أهل الحديث عنده أصل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تقبل المناقشة والتردد أبدا. لا يمكن أن نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح الصريح إلى أي شيء آخر. ولذلك ما يردده الآن الحدثيون وهذا العلمانيون يريدون تشكيك الناس في دينهم، تشكيكهم في عذاب القبر، تشكيكهم في كثير من أمور العقيدة، ينبغي أن لا تأبه بهم، لأنك عندك أصل هو الكتاب والسنة، وهذا لا يمكن أن نترك الصدق ونذهب إلى تخرصات هؤلاء الزنادقة. قوله إذا ما اعتقدت الدهر، الدهر مقصود به مدة حياتك الزمن الذي تعيشه. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، يا صاحي أي يا صاحبي، فهي منادى مرخم. وهذا الترخيم معروف عند العرب، يرخمون يعني ينقصون الكلمة يختصرونها، ليس في كل كلمة وإنما في بعض الكلمات يختصرون. كما قال الإمام ابن مالك ترخيم حذف آخر المنادى كيا سعى لمن دعا سعادة، سعاد قلها يا سعى، واضح. هذه يختصرون يعني الكلام. فهذا قوله يا صاحبي أي يا صاحي. فقوله إذا ما اعتقدت الظهر يا صاحي أي يا صاحبي، وفي هذا يعني تلطف من الناظم لمن قرأ هذه المنظومة وجعلك صاحبا له، أي أنه يحبك ويريد لك النصح والخير، ولذلك كتب هذه الرسالة نصحا لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين. هو كتبها نصحا، ولما نحسبه والله حسن أنه كان صادق مخلص في هذه الرسالة، كتبها هذه في يعني في القرن الثالث الهجري، إلى الآن ما زال الناس يحفظونها ويقرؤونها ويدرسونها، يعني 11 قرنا الناس تقرأها وتدرسها. هذا يدل على أحسبه أنه كان مخلصا فيها، يريد النصح لله، يريد نشر عقيدة أهل السنة بإخلاص، لا يريد وراء ذلك لا أن يشكره الناس ولا أن يمدحه الناس. ولذلك كم من كتاب ألف وضاع لا يوجد بيننا ولا يقرأه الناس، وكتب كبيرة ضاعت، وفيه بعض الرسائل الصغيرة لم تضع بقيت. هذا يراعى في هذا الأمر الإخلاص. إذا فعلت أمر أخلص لله عز وجل، حاول أن تجرد النية لله، راجع نفسك قبل أن تفعل أي شيء، اجعله لله وكن صادقا واترك الأرض، فإن الله عز وجل سيظهره له بعد حين. ولذلك بعض العلماء كتبوا كتبا فلم تظهر في حياتهم، وإنما ظهرت بعد موتهم بزمن، مخطوطات الآن تكتشف وتطبع ويعيد يعني إحياؤها، هذا ببركة يعني إخلاص هؤلاء الأعلام رحمه الله. فقوله إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، هذه أي ما اشتملت عليه هذه المنظورة من ذكر أصول عقيدة أهل السنة، وعليك أن تعتقد ما لم يذكره كذلك مما هو من عقيدة أهل السنة. هذه مختصرة لكن في أشياء أخرى لم يذكرها، فلا بد أن يعني يعتني بها المؤمن. فقوله فأنت على خير، أي أنت قد حست الخير. لماذا؟ لأنك أسست الأساس الصحيح الذي تقوم عليه الأعمال. الأساس الذي تقوم عليه الأعمال هو العقيدة الصحيحة. من كانت عقيدته صحيحة سليمة كل عمل خير يفعله ينفعه، أما الذي كانت عقيدته ليست صحيحة باطلة فلا ينفعه شيء. الله عز وجل يقول عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر هل لم يفعل خيرا أبدا؟ فعل الخير كافر، ممكن أطعم جائعا، تصدق على مسكين، أعان محتاجا، يعني فعل بعض الأعمال الصالحة، لا يخلو إنسان أن يفعل الخير. لكن هل ينفعه هذا؟ لا ينفعه يوم القيامة، لأنه ليس له أساس بنى عليه. الأساس هو هذه العقيدة الصحيحة، الإيمان الصحيح. ولذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان في الجاهلية يكرم الضيفان ويفعل الخير، قالت هل ينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي ذنبي، يعني ليس له أساس يبني عليه، وإنما كان يفعل هذا الخير رجاء شيء، إما أن يمدحه الناس أو يثنوا عليه فما هو ذلك، أما يوم الآخر ليس له شيء. لذلك تصحيح الاعتقاد ونشر الاعتقاد الصحيح بين الناس هذه هي بداية الإصلاح. عبد الحميد بن باديس رحمه الله وأصحابه في جمعية العلماء المسلمين نظروا في أحوال الأمة في ذاك الزمن، قرن من الاستعمار، من 1830 إلى 1930، قرن 100 سنة، وهم أسسوا الجمعية في سنة 1831، يعني مرت 100 سنة. نظروا في أحوال الناس وجدوا أن الشعب الجزائري هذا أرادت فرنسا أن تسلخه من دينه، تتركه بلا دين، لأنها علمت أن سبب النصر هو التمسك بالدين، هذا يعلمونه، ولهذا هم يكثرون علينا الملاهي والأشياء التي تصرفنا شبهات وشهوات، يكثرونها علينا. من لم ينجح معه بالشبهات أغرقوه في الشهوات، المهم يبتعد عن الدين، لأنهم إذا أبعدونا عن ديننا سهل عليهم استعمارنا. هذه قاعدة مضطردة ولا بد أن نفهمها. المسلم إذا كان متمسكا بدينه لا أحد يستطيع أن يغلبه من الناس، لأن الله معه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذا كان الله معك فإنه ينصرك ويؤيدك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولا ينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا تمسكنا بالدين حق التمسك فلا نخشى أحدا، ولهذا الصحابة كانوا قلة لكن كل العالم يخافهم. الله عز وجل جعل مهابة في قلوب الأعداء قبل ما يخرج النفس مسيرة شهر ويخافونه من لما معه من الإيمان. فلما نظر إمام بن باديس وأصحابه إلى هذه الأمة درسوها، لم يعني يقدموا على الإصلاح هكذا، بل نظروا فكروا تدبروا حال الأمة هذه، ما هو الشيء الذي ينقص، لماذا هذه الأمة استعمرت؟ هذا هو السؤال، لماذا استعمرتنا فرنسا؟ كنا دولة قوية لنا أسطول ولنا تاريخ ولنا حضارة، كيف استعمرتنا؟ لماذا استعمرتنا؟ نظروا فوجدوا سبب ذلك بعدنا عن الكتاب والسنة واشتغالنا بالدنيا. هذا هو الأصل. لما تركنا الدين تركنا الله عز وجل لأنفسنا، وإذا تركك الله لنفسك تركك إلى ضعف وخور وجهل وغير ذلك وتهلك. فقالوا وجدوا أن الأمة الناس صار تدعو القبور، يروح للقبر يدعي يا سيدي فلان، هل ديننا يقول ادعو القبر؟ ديننا أمرك أن تدعو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعو غير الله، لا تدعو حتى النفس، لا تدعو نفس تحبه تتبعه تعظمه تتبع سنته تدافع عنه تحبه أكثر من نفسك، لكن لا تعبده، عبادة حق لله. فوجدوا الناس يعبدون القبر، يذبحون للقبور، يستغيثون بالأقطاب، يفعلون البدع المعاصي فواحش. قالوا هذه الأمة لا يمكن أن ينصرها الله على ما هي عليه، فقالوا لا بد من إصلاح عقائد الناس، ولهذا اختاروا طريق الإصلاح. عارضهم كثير من الناس، قالوا كيف أنتم هذا وقت تعليم، احنا أمة لابد نقاتل ولابد نفعل ولابد ندير. قالوا لهم ليس هذا هو الطريق في الوقت الحاضر، لا بد أن نهيئ أمة حية، أمة ميتة الآن نحييها، لما تحيا تفعل كل شيء أمرها الله، لا تخافوا الجهاد كل شيء يفعلونه. فبدأوا بإصلاح عقائد الناس، تبين التوحيد، فألف الإمام المبارك الميلي رحمه الله كتابه العظيم الشرك ومظاهره، نظر في أحوال الجزائر الشرك الموجود وحذر منه، بيّن التوحيد بالأدلة، ويقرؤونه على الناس حتى الناس يفهموا ما هو التوحيد ما هو الشرك. الناس كانت لا تعرف، أحل عينيه قاموا يدعوا القبر ولا يدعي حل يذبح ويذبح. فبدأوا يعلمونهم توحيد، يحذرونهم من البدعة، يعلمونهم السنة، فبدأت الناس تعرف ربها، بدأ الناس يعرفون ربهم حق المعرفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله محمد رسول الله. قال فإذا هم أجابوك، في رواية فإذا هم عرفوا رب، فإذا هم عرفوا ربهم، رواية بهذا المعنى. فلابد من معرفة الله تبارك وحق المعرفة، معرفة من الكتاب والسنة بأسمائه وصفاته وربوبه. فلما تعرف ربك تلجأ إليه وتعطيه حقه، لا تعطي حقه لغيره. كذلك فمشوا على هذه السيرة، يعني ربطوا الإمام عبد الحميد المديس بدأ يشرح كتاب الموطأ وبدأ في تفسير القرآن، ربط الناس بالكتاب والسنة في جامع الأخضر في قسنطينة، يفسر الناس القرآن 25 سنة ويفسر لهم القرآن، أتم تفسير القرآن كله، ربط الناس بالقرآن وبدأ يشرح لهم الموطأ، ربط الناس بالسنة. لما قلوب الناس ارتبطت بالكتاب والسنة أحياهم الله عز وجل. فلما أحياهم الله عز وجل وصل الوقت وقامت الثورة الجزائرية وقام الناس جاهدوا في سبيل الله، والحمد لله في 7 سنوات أخرج هذا الاستعمار الذي بقي قرن 30 سنة. لما؟ لأن الناس علمت وظهر فيهم الحق، يعني وعرفوا ربهم، وإن كان معرفة ما، لكن المهم أنهم أنكروا ما كانوا عليه. كذلك الإمام ابن المبارك الميلي رحمه الله ألف كتابا عظيما في ذاك الوقت وهو تاريخ الجزائر، هذا أمر مهم، لأن فرنسا ادعت أن هذه الدولة هذا الشعب همج، لم يكن لهم، كانوا عايشين همجيين، ليس لهم لا دولة ولا تاريخ، فنحن جئنا نحضرهم، جئنا لهم بالمدنية وليس لهم تاريخ، أرادوا أن يقطعونا عن أسلافنا، فأراد أن يبين بهذا الكتاب في ذاك الوقت مع قلة المراجع وقلة، فألف كتاب تاريخ بين أن هذه الأمة لها حضارتها ولها سلفها، وليست أمة همجية كما يدعون، بل هي أمة متحضرة قبل فرنسا، ويعني لها من العلوم ما ليس لغيرها. وهذا المؤمن لا بد أن يعرف أصله وفصله حتى يفخر بهذا الأمر. فالإنسان إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح فإنه على خير، والخير كل عمل صالح تفعله إذا كان اعتقادك وأساسك صحيحا فإنه ينفعك. قوله على خير تبيت وتصبح، وفي نسخة قال تمسي وتصبح، أي ما دمت على هذه الأصول مقيما كما قال الشارح وبها متمسكا فصباحك ومساؤك ونومك واستيقاظك كله في خير وعلى خير، ناقدتك صحيحة، حتى لو وقع منك الزلل والخطأ أحيانا سرعان ما تتوب وترجع لأن عندك أصل. أما إذا لم يكن لك أصل صحيح إلى ماذا ترجع؟ الله عز وجل يقول إن الذين اتقوا لهم أصل التقوى والإيمان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فما الذي ليس له اعتقاد صحيح لماذا يرجع؟ بل يبقى في غيه إلى أن يستحوذ عليه الشيطان. قالوا في هذا إشارة إلى أن المعتقد الصحيح يورث السلامة والخير في كل حال، ويثمر العواقب الحميدة والخير المستمر وحسن المآل، ويدعو إلى الطاعات الصالحة والأخلاق الحميدة والأداب الكريمة وخير الأعمال. وفي هذا أيضا دعوة إلى الثبات على هذا المعتقد، يعني إذا علمت أن هذا الاعتقاد صحيح، إذا كنت تعرف أنت على خير طيلة حياتك وبعد موتك تجد الخير ويوم القيامة تجد الخير، لأنك عقيدتك هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التي جاء بها أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علمت أن هذه العقيدة هي التي توصلك إلى هذا الخير ماذا تفعل؟ تثبت عليها، هذه دعوة للثبات على العقيدة، ولا تترك عقيدتك الصحيحة أبدا، خاصة في هذا الزمن قلت الذي كثر الناس الذين يريدون أن يفسدوا عقائد الناس، فيهم من بني جلدتنا وفيهم من غيرهم، الروافض، الزنادقة، الحدثيون، المستشرق وغيرهم، كلهم يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين، خاصة الآن مع وسائل التواصل والإذاعات وقنوات تفتح تلقى قنوات يدعون إلى الشر وإلى الفساد، إلى النصرانية، إلى الإلحاد، إلى الزندقة، إلى البدع. إذا لم تثبت على عقيدتك أخذتك تلك الأهواء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. كين دعاة عند أبيبان تاع جهنم يدعون الناس إلى ما هم عليه، إذا وافقتهم واتبعتهم ألقوك في جهنم، فاحذرهم. إنسان لا بد أن يحذر وأن يعني يتمسك بهذا الخير الذي هو عليه. قال والحذر من التلون والتنقل كما هو الحال عند أهل الأهواء. أهل الأهواء البدع اليوم على هذا العقيدة الفاسدة، غدوة وجد عقيدة فاسدة أخرى عجبته انتقل إليها، غدا يجد أخرى ينتقل، يناظره أهل البدع آخر يفهمه يرضي يتبعه يرى، يعني كثير تنقل. أهل السنة لا يتنقلوا، ثابتين في عقيدتهم لأنهم علموا أنها حق فتمسكوا بها. أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة؟ اختاروا السنة واجتمعوا عليها وتمسكوا بها حق، ولهذا لا يترك الإنسان عقيدته الصحيحة إلى ما يسمعه من الأهواء والبدع. قال أما أهل السنة فعقيدتهم ثابتة وإيمانهم راسخ ويقينهم مستمر بتوفيق الله عز وجل. لماذا هذا الأمر؟ لماذا عقيدتهم راسخة ويقينهم مستمر ثابت؟ لأن هذه العقيدة لم يأخذها تقليدا هكذا، كل شيء عنده دليل من الكتاب والسنة، وأدلة الكتاب والسنة ثابتة، فلابد أن الاعتقاد يبقى ثابت ولا يتغير. وبهذا نكون قد أتممنا قراءة هذه الرسالة أو هذه المنظومة المختصرة، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، وأن يوفقنا لاقتداء به والائتساء به واقتفاء آثاره، وأن لا ننحرف على سنته أبدا. وكل من وجد خطأ في الكلام الذي ذكرناه، ربما إنسان قد يخطئ أو زل به، فليصلحه، هذه أمانة عند كل واحد سمع شيء وجد خطأ فليصلحه، وجد شيء مخالف لعقيدة السنة فليصلحه، وله مني جزيل الشكر والعرفان. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير، وأن يرحمنا وإياكم إنه سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.